والجملة الأخيرة منه مما تنازع أهل العلم في جوازها. وأحسن الأقوال في هذه المسألة التفصيل بأن يقال إن هذه الإضافة خليفة الله تجيء على معنيين: أحدهما أن معناها أنه خليفة عن الله، والآخر أن معناها أنه خليفة عن غيره من الخلق ممن كان قبله، أنه خليفة عن غيره من الخلق ممن كان قبله. فالأول ممنوع والثاني جائز، فالأول ممنوع والثاني جائز. ومأخذ المنع أن معناه أنه يخلف الله، ومأخذ المنع أن معناه أنه يخلف الله، والله سبحانه وتعالى وارث ولا وارث له. ومأخذ جواز الثاني أن الله يخلفه غيره، أن الله يخلفه غيره، فيقدر الله عز وجل وجوده بعد وجوده بعد وجود غيره من الخلق، فيقدر الله وجوده بعد وجود غيره من الخلق. فالأول خليفة عن الخالق، والثاني خليفة عن المخلوق. فالأول خليفة عن الخالق، والثاني خليفة عن المخلوق. فظهر منع الأول وجواز الثاني، فظهر منع الأول وجواز الثاني. هذا محصل ما أبداه أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى مهذبا مقربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.